الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، انتهينا من شرح الأمور المختصة بالعبادات الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، من كتاب الملخص الفقهي، لأن الكتاب كما تعلمون ترتيبه الكلام في أحكام الطهارة، ثم الصلاة والجنائز، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد. وهذا ترتيب الكتاب الذي بين أيدينا. فوصلنا إلى باب أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى، ونفتتح اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى الكلام في المجلس الأول والدرس الأول من أحكام الجهاد في سبيل الله. وقبل أن نقرأ ما في الكتاب، نحب أن ننوه بأن المؤلف اختصر اختصارا شديدا جدا الكلام في أحكام الجهاد، وقال: وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة. ولما كان من واجب الوقت ومن واجب الزمان أن نبين أحكام الجهاد بتفصيل، فقد استخرنا الله تبارك وتعالى في أن نتكلم في أحكام الجهاد بشيء من التوسع، ونتكلم فيه عن الأمور التي تلح إلحاحا على طلاب العلم وعلى الدعاة في هذا الزمان. وهو من الأمور التي للأسف يعني لا تتناول بالدراسة والبحث في المساجد، يعني الكلام في الجهاد للأسف كثير من الناس إن تكلم في الجهاد يتكلم فقط في فضائل الجهاد فقط، من باب الكلام عن فضائل الجهاد، ومن جاهد في سبيل الله فله كذا وكذا، ومنزلة الشهداء، وما شاكل ذلك. هذا كلام جميل وكلام طيب، ولكن نظرا لأن الجهاد في هذا الزمان قد استخدم مطية لأمور كثيرة خارجة عن شرع الله تبارك وتعالى، كما هو في كلمة الحكم لله التي اتخذها الخوارج ذريعة للخروج على الحاكم العدل علي بن أبي طالب، فقالوا وهو خليفة راشد: إن الحكم إلا لله. فقال لهم: كلمة حق أريد بها باطل. فنفس الكلام نقوله إن الذين يتكلمون الآن في زمان الناس اليوم ويصنف كتاب باسم الفريضة الغائبة، هذا كلام ينبغي أن يوضع على الأدلة ويعرض على الكتاب والسنة، لأن الجهاد عبادة كأي عبادة من العبادات. أم هو ليس بعبادة؟ إن لم يكن عبادة فمعنى ذلك أننا نتكلم في أمر بعيد عن الدين، لكنه عبادة، وهذا أمر مجمع عليه. فطالما أنه عبادة فلا بد من أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أول شرط الإخلاص. ثاني شرط متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا في شيء ثالث؟ لا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل قارئ للقرآن الكريم ورجل متصدق ورجل قتل في سبيل الله، فيؤتى بكل واحد فيعرفه سبحانه وتعالى نعمه، يقول نعمي عليك كذا وكذا، ماذا عملت فيها؟ فيقول الذي تعلم: تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. والثاني المنفق، يقال له: هذه نعمي، فما عملت فيها؟ يقول: يا رب، ما تركت من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والثالث رجل قاتل حتى قتل، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، يقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي، قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. إذن المجاهد بدون إخلاص في النار. طيب، المجاهد عنده إخلاص وصادق ولكنه خالف الكتاب والسنة فوقع في البدعة، هل القتال من الممكن أن يكون بدعة؟ نعم. إذن القتال هناك منه قتال شرعي وقتال غير شرعي، لا بد أن تفهموا هذه القضية. الشباب في هذا الزمان تأخذهم الحمية والحماس، لا بد من أن نحرر الأمر، هل هناك جهاد شرعي طلب منا أم هذا جهاد بدعي؟ قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذا الكلام؟ نقول: أورد سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن حذيفة بن اليمان قال لأبي موسى الأشعري: لو أن رجلا أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله، يبقى يبتغي وجه الله يحقق أول شرط اللي هو الإيه؟ الإخلاص، فضرب فقتل، أكان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. فقال حذيفة: لا. هو بيمتحن أبا موسى، انظر إلى الصحابة يمتحن بعضهم بعضا. قال: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل أكان يدخل الجنة؟ قال أبو موسى الأشعري: نعم. فقال حذيفة: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي وجه الله، يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله. الشرط الثاني يا أبا موسى، الشرط الأول تحقق الإخلاص، لكن أنا لم أذكر لك الشرط الثاني. أصاب ثم، يبقى لابد الشرط الأول أن يخرج يبتغي به وجه الله، واحد. ثم أصاب أمر الله فقاتل من حقه أن يقاتل، ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. فقال أبو موسى: صدقته. إذا صدق، وبعد أن فاتت أحيانا الإنسان من الممكن أن يجيب على السؤال ثم يكتشف أنه قد نسي أمرا من الأمور. ولذلك ابن مسعود حينما سئل عن ذلك وهو من الراسخين في العلم قال: على سنة ضرب أم على بدعة؟ كما في البدع لابن وضاح، على سنة ضرب أم على بدعة؟ إذا هناك قتال سنة وهناك قتال إيه؟ بدعة. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه في جهاد قوم من الخوارج، قال: فإذا نظرنا فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة. وطبعا البدعة مردودة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال حذيفة أيضا ابن اليمان: في من كان قتاله على غير السنة والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. يعني يسأل عن هذا القتال الذي حدث من بعض الخوارج أو البغاء فقال: والذي نفسي بيدي لا يدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. يعني معنى ذلك أن الإنسان والنفس مرة واحدة، الإنسان بيعيش مرة واحدة، فالنفس لابد أن تكون عزيزة عليك جدا. لا تجعل نفسك ولا تجعل دمك يراق من أجل أمر أنت لست مطمئنا ولا مقتنعا به. فإما أن تأتي بالقتال على الوجه الشرعي ثم تكون البعيد مرائيا فيكون البعيد في النار، وإما أن يكون صادقا ومخلصا وأراد الحق وأراد الخير ولكنه لم يصب أمر الله فقتل على بمثل الرجل الذي يعبد الله عبادة، ما هو الجهاد عبادة، ولكن لا بد من تحقيق الشرطين. فهذا أمر ينبغي أن، وذلك كان فرضا على طلاب العلم والمسؤولين عن توجيه النشر أن يعلموهم. وهذا الكلام أنا أقوله يعني، وربما سمعني أحد ممن بأيديهم الأمر والمسؤولين، ينبغي عليهم أن يجعلوا هناك حلقات في المساجد يدرس فيها فقه الجهاد، لأن للأسف البعض يقول ده كان بيتكلم في الجهاد، إيه ده فلان بيدرس في المسجد الجهاد، ده راجل تبع جماعة الجهاد. بأصبح فكر الجهاد مرتبطا بأصحاب الجهاد البدعي. لا يا أخوانا، طب ما هو ترك الأمر لهؤلاء فقط هم الذين يتكلمون في هذا الأمر، وأصبح فقه الجهاد كأنه حكر على الخوارج هم الذين يدرسونه. فإن خلى الواحد منهم ببعض الشبيبة في زاوية من الزوايا البعيدة عن أعين الدولة وأعين المسؤولين وأعين أولياء الأمور من المسؤولين في الدولة وأولياء أمور الشباب، ما أولياء الأمور الشباب نفسهم لو علموا أن أبناءهم حينما يجلسون في زاوية منعزلة مع شاب ضعيف في العلم وضعيف في الفهم وضعيف في الفقه ويدرس معهم مثل هذه الأمور ويشرح لهم فقه الجهاد، لو علم أولياء أمور الأولاد سيمنعونهم من هذا، وإنما يصبح ابنه بعد ذلك من الخوارج وهو لا يدري. وقد يكون هذا الأب رجل عاقل ورجل واعي ولم يدري يدر بخلده أبدا أن ابنه قد يقع في مثل هذه المصيبة، ويفاجأ بأن ابنه اسمه في كذا أو قتل أو فجر نفسه أو كذا أو كذا أو كذا. ولذلك لابد يا أخوانا أن تدرس، لأن هذه الأمور لو لم تدرس على يد أهل السنة وعلى يد المختصين وعلى يد العلماء فستدرس في بير السلم، وما أدراك ما بير السلم. ولذلك لابد وأن تدرس في العلن، لأن هذه الأمور تدرس في العلن. لا يوجد في ديننا شيء خفي، لا يوجد في ديننا شيء نتناجى به. فإن وجدتم قوما يتناجون في أمر من أمور الدين فاعلموا أنهم على باب ضلالة أو يؤسسون باب ضلالة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الدين لا يوجد فيه شيء، نحن ليس عندنا في ديننا شيء من الممكن أن نستخفي به، ليس على رأسنا بطحة كما يقال، ليست هناك أمور سرية في الشريعة وفي الدين نخفيها ونتناجى بها في الشقق المغلقة أو في الزوايا البعيدة عن رقابة المسؤولين. لا يقال، ولو كان عندنا شيء مخالف لاعتقاد المسؤولين سنعلنه، لأنه دين، طالما هو دين فلنعلنه. لماذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال الأزهر يدعو إلى العقيدة الأشعرية، نحن كما تعلمون لنا موقف من هذا نعلنه، وقد يتخذون ضدنا إجراء معينا فليتخذوا، ولكن لن نتنازل عن اعتقادنا ولن نتنازل عما نعتقد، وإلا فمن عنده شيء فليعرض علينا وليعلمنا ما جهلنا وليناقشنا، هذا هو الحق الذي أمرنا به. فقضية الجهاد قضية من القضايا العظيمة، وأصبحت الآن كما ترون لا أقول يموت وتراق الدماء بسببها، لا، بل تسقط الدول وتضيع أمم بسبب الفهم، ليس بسبب الجهاد معاذ الله. الجهاد الشرعي لا يأتي إلا بالخير، ومن ثمارهم تعرفونهم. الجهاد حينما طبق في القديم ماذا كانت النتيجة؟ كانت أرض الإسلام تتسع وعدد المسلمين يزيد، لكن حينما طبق الجهاد المغلوط أو الجهاد البدعي بدأت الخريطة الإسلامية تتمزق وتنقص الأرض من تحت أقدام المسلمين. فإذا كان على الأذكياء والعقلاء أن يتوقفوا ليقولوا لا، هناك خطأ، لأن أمر الله لا يأتي بالشر، وإنما أمر الله لا يأتي إلا بخير. فإذا كنا نسلك سبيل ما يسمى بالجهاد الذي يترتب عليه تمزيق الأمة الإسلامية وضياع الأمة وتمكين أعداء الله وتمكين الكفار وتمكين اليهود من رقاب المسلمين، والجيوش الإسلامية تضعف وتتمزق، والرقعة الإسلامية تنقص من تحت أقدام المسلمين، هذا الإرث الذي ورثناه، إن لم نستطع أن ننميه فلنبقيه كما اتسلمناه من آبائنا وأجدادنا لنسلمه لأولادنا. لكن الخريطة العربية والإسلامية التي تسلمها هذا الجيل من آبائه وأجداده على ما فيها من وهن وعلى ما فيها من ضعف، للأسف إن هذا الجيل سيسلمه للأجيال التي ستأتي من بعده ممزقا مهلهلا، ازداد فيه الوهن وازداد فيه الضعف. من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك الموجهون، المسؤول عن ذلك العلماء، المسؤول عن ذلك أهل الصلاح والإصلاح، المسؤول عن ذلك الدعاء. كيف فر الشبيبة من بين أيديكم؟ كيف تركوكم وأعطوكم ظهورهم وولوا وجوههم إلى أناس آخرين يعلموهم كيف يموتون وكيف يقتلون وكيف يتحولون إلى قنابل وإلى أحزمة ناسفة لا تفجر في الأراضي المحتلة في فلسطين، وإنما تفجر في ديار المسلمين، بل تفجر على مقربة من الحرم الآمن في بيت الله المحرم في مكة وفي المدينة. أين كان العلماء؟ أين كان الموجهون؟ أين كان المصلحون حينما خرج هؤلاء الشباب وتركوهم واستدبروهم وذهبوا إلى غيرهم؟ من المسؤول عن ذلك؟ لابد وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. إن جامل بعضنا بعضا في الدنيا فلن نجامل في الآخرة، كما قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الجميع سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، الحكام سيسألون والعلماء سيسألون، الجميع سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى: من الذي جعل هؤلاء الشباب يتقنون فن الموت ولا يتقنون فن الحياة؟ رب العالمين أمرنا بأن نستجيب لله وللرسول، لأن الاستجابة لله وللرسول دعوة إلى ما يحيينا. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. البعض ظن أن الإسلام دعوة إلى الموت، ولا يوجد في الإسلام دعوة إلى الموت على الإطلاق، بل هو دعوة إلى الحياة. فلماذا يذهب الشباب لكي يقتل بعضهم نفسه ويفجر نفسه؟ ليس في وجه محتل أو وجه كافر، بل في أوجه مجموعات من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين. كيف هذا؟ كل ذلك نشأ من قضية الجهاد المغلوط. لا أقول الجهاد معاذ الله، إننا قد سمعنا أحد مشايخ المنتمين إلى الأوقاف أو إلى الأزهر وتم استبعاده أو تم التحقيق معه يطالب الأزهر بتقديم الاعتذار. عن ماذا يا فضيلة الشيخ؟ يطالب الأزهر بأن يعتذر عن الفتوحات الإسلامية وعن الجهاد الأول الذي أعز المسلمين. انظروا إلى الصورة، أصبح عندنا بعض الناس يتأففون من الجهاد ويظنون أن الجهاد صب في جبين الأمة. ينبغي على الأمة أن تقدم اعتذارا عن الفتوحات العظيمة التي تمت على أيدي الفاتحين العظام من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها كالحروب الصليبية التي يطالب أصحابها الآن بالاعتذار عما سببته من الحروب الصليبية. كانت حروب من أجل القضاء على الأمم، من أجل استعبادها واستنزاف ثرواتها والقضاء عليها، من أجل أن يقوم هؤلاء النبلاء وهؤلاء الفرسان الذين ضاقت بهم أرض أوروبا فأصبحوا يتقاتلون على فتات، فانتقلوا إلى الشرق المليء بالخيرات، الشرق المتحضر، من أجل أن يقتلوا هؤلاء ويرثونهم. هذه كانت أهداف الحملات الصليبية، نشر الدمار، نشر الخراب. لكن الفتح الإسلامي كان فتح قلوب قبل أن يكون فتح أرض مربعة بالكيلومترات أو بالأميال. كيف تقيس أيها الرجل الفتوحات الإسلامية العظيمة التي علمت الدنيا وأنقذت الدنيا من عبادة العباد وأخرجتهم من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد؟ كيف يقاس ذلك بالحروب الصليبية؟ هل يقاس ذلك بما فعله جنكيز خان؟ هل تقاس الفتوحات الإسلامية بما فعله الإسكندر الأكبر المقدوني؟ كل هذه الإمبراطوريات التي قامت على جماجم البشر كان الغرض منها والهدف منها والمقصود منها الاستيلاء على خيرات البلاد المفتوحة والاستيلاء واستعباد البشر. أما الإسلام فما الذي جنيناه من الفتوحات؟ جنينا العلماء العظام الذين أخرجهم رب العالمين وبعثهم لكي يعلموا الناس الدين. فخرج البخاري من بخارستان، خرج مسلم من نيسابور، خرج الإمام أبو داود من السجستان، خرج الترمذي من ترمز، خرج النسائي، خرج ابن ماجه من خلف بحر قزوين. كل هؤلاء العلماء الأماجد العظام خرجوا من جراء هذه الفتوحات العظيمة. هذه الفتوحات لم تكن تصب في مصلحة عمر بن الخطاب وآل عمر بن الخطاب ولا أبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب ولا أهل البيت ولا شيء من هذا القبيل. كانوا يفتحون القلوب، ولذلك كانت هذه المعارك الإسلامية العظيمة لم تكن تخلف وراءها كما خلفت المعارك التي تبحث عن الدنيا لتحصل على ثروات البلاد. يعني على سبيل المثال انظروا إلى حروب محمد عليه الصلاة والسلام، 10 سنوات قتال وغزوات عظيمة، عدد القتلى من الفريقين من المسلمين والكفار كما أحصاه المؤرخون 1001. عدد الميتات الطبيعية في 10 سنوات أكثر من ذلك بكثير، 1001 في 10 سنوات في القتال الذي قام به محمد صلى الله عليه وسلم، القتال الذي حدث في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنوات في العهد المدني بدءا بالسرايا وانتهاءا بتبوك. كل هذه الغزوات كان كل الذين قتلوا فيها 1001 من الطرفين من المؤمنين والكافرين. لم يكن الهدف، لم يكن فتحت 1,000,000 كيلومتر مربع. والله لو كنا في زمان عابرات القارات، الصواريخ عابرات القارات والقنابل الذرية، لما استطاع فاتح في الدنيا أن يفعل ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض كان فتح قلب، فتح قلوب البشر قبل أن يكون الغرض فتح الأرض أو الاستيلاء على الأرض أو الغنائم التي يأخذ. البعض يقول غنائم، ويأتي داعية من الدعاء، يأتي داعية من الدعاء ليقول للناس أتدرون ما الذي يقال والجرايد تصفق الآن ويقول الشيخ تراجع، والشيخ تراجع عن ماذا؟ الرجل يقول كلمة قبيحة، كلمة من أخطر ما يكون. تعرفين الفقر اللي انتوا عايشين منه يا شباب ده بسبب ايه؟ بسبب انكم تركتم الجهاد. كان زمان الواحد فيكم بدل ما هو مش لاقي له شغلانة الآن يقوم في غزوة من الغزوات ولا سرية من السروات، سرية من السرايا، ويجيب له بقى كم بيت أمريكية على كم بيت فرنسية على كم شحط من الشحوط بقى دول ويروح بيعهم. لما يبيعهم بقى دي ويبيع ده ويبقى معه فلوسه، احنا مرتزقة. اهذا هو الجهاد الاسلامي؟ ان نجيب ان بنات الامريكان بيها؟ طيب ما هو ممكن يقول لك يا حبيبي ده احنا اللي عندنا النووي واحنا اللي عندنا الاسلحة وتعالى طبق معنا الجهاد واحنا ناخد نسائكم نبيعها والشحطة امثالك انت وابنك ناخدهم نبيعهم في سوق النخاسة. اما انت اتريد ان تقدم الاسلام للغرب بهذا الاسلوب؟ يقدم الاسلام بهذا الاسلوب؟ يا امريكان خلي بالكم احنا جايين لكم وناخد بناتكم الحلوة عشان نبيعها في سوق النخاسة. وذلك داعش طبقت هذا الكلام. ولما اخذوا الناس من العراق وغيرها كانوا بيقوموا ببيعهم واقاموا سوق النخاسة لبيع هؤلاء. هذا امر يرضاه الله عز وجل؟ فلنتكلم بصراحة. وليتهمنا من يتهمنا بما يشاء، وانما نريد ان نلقى الله عز وجل وقد قلنا كلمة الحق التي تجعلنا باذن الله تبارك وتعالى نكون ممن ادى الامانة ونصح للامة بحق. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان حملة العلم المعدلين هم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجهاد كما قلنا عبادة من العبادات ينبغي لها الإخلاص والمتابعة كما سيتضح إن شاء الله تعالى. تعريف الجهاد: الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة. جهاد مصدر الفعل جاهد مفاعل على وزن فاعل، يجاهد جهادا ومجاهدة، بمعنى قاتل العدو وجاهد في سبيل الله، وهو من الجهد بمعنى الطاقة والوسع، وهو أعظم من الجهد. من الجهد أم من الجهد؟ الجهد بفتح الجيم هو المشقة، لكن الجهد هو الطاقة والوسع، فالجهاد من الجهد وليس من الجهد، لأنه بذل الطاقة والوسع، فهو أعظم من المشقة، لأن الضمة في لغة العرب أقوى من الفتح، وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى، ولهذا كان الجرح أقوى من الجرح، فإن الجرح هو المجروح نفسه وهو غير الجرح. مصدر الجرح مصدر على وزن فعل جرح، وكذلك الكره ولم يقل كره، ولذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره بضم الكاف، كره لكم. فالجهد هو نهاية الطاقة والقدرة، ولذلك قال سبحانه والذين لا يجدون إلا جهدهم. الجهد جاء من الجهد، وأما الجهد فهو المشقة، ولذلك كان الجهاد في سبيل الله من الجهد. والجهاد هو المغالبة، جهاد جاهد بمعنى غالبة، المغالبة في سبيل الله وبذل كمال القدرة والطاقة. وهو يتضمن شيئين: استفراغ الوسع والطاقة، والثاني أن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ورفع مكروهات الله تعالى. وإلا فإن الذي يقاتلك هو أيضا يجاهدك، ولكن هو يجاهدك لتحقيق مكروهات الله ولحرب محبوبات الله، أما أنت فتجاهد من أجل ماذا؟ تحصيل محبوب الله ومن أجل رفع مكروهات الله. والجهاد مصدر الفعل الرباعي جاهدا، جاهدا على وزن فاعل، جهاد فعال، وهو بمعنى المبالغة من الناحيتين. بناء على ما سبق يكون الجهاد في مشقة وتعب ومبالغة في بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار أو غيرهم، لأنه سيكون الجهاد أيضا في قتال الخوارج وفي قتال البغاء وفي قتال المرتدين. وهو الجهاد عام يشمل الجهاد بالنفس بالأقوال والأفعال، وكذلك بذل المال، ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. الجهاد في سبيل الله، أما سبيل الله فهو دينه وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده ليسيروا فيه، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما على الأرض، فهو الطريق، السبيل الطريق الذي رسمه الله لعباده ليسيروا فيه ليصلوا إليه سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك، في هذا السبيل، العقائد التي أمرنا باعتقادها، العقائد الصحيحة، ويدخل فيه العبادات، ويدخل فيه المعاملات، ويدخل فيه الأخلاق، ويدخل فيه الآداب، وهكذا كل الأمور التي جاء بها الدين. وقال الله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا كله من سبيل الله المستقيم. ويطلق سبيل الله أيضا على ابتغاء مرضاته في اتباع أوامره واجتناب نواهيه والتقيد بأحكام شريعته والوقوف عند حدوده. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: والجهاد من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأمة أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تمامه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك، فمع ده كلام الإمام ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 126، قال: فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. فلا يأتي أحد ليقول إن الجهاد ليس من دين الله أو إن القتال ليس من دين الله عز وجل، هذا والعياذ بالله، ما لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. فطائفة تفرط وتأتي بجهاد مغاير لجهاد محمد صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابة، وطائفة أخرى تقول نقدم اعتذارا عن الجهاد في سبيل الله. فالدين ليس قول هؤلاء ولا قول أولئك، والإسلام وسط بين الغالي وبين الجافي وبين الإفراط وبين التفريط. فلا نفرط في الجهاد قيد أنملة ولا نغالي في الجهاد، وإنما جلسنا هذه المجالس ونسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم وإيضاح حقيقة الجهاد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكون رائدنا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول، فعل الصحابة. إذن لن يكون رائدا لنا إلا الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. لن نتبرأ من السلف الصالح كما يتبرأ البعض الآن ويريدون أن يتبرأوا من الفتوحات أو الجهاد، لا أبدا، يستحيل. والجهاد الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام موضع تقديم اعتذار أو شيء نتبرأ منه. يأتي البعض، لا، تأخذهم حمية الضعف الوهن الذي يعيشون فيه فيقولوا الإسلام بريء من الجهاد. لا، بريء من الجهاد المغلوط، بريء من الجهاد البدعي، لكن الجهاد الصحيح والجهاد الحقيقي الموافق للكتاب والسنة لا يجوز لنا أن نتنازل عنه. لأننا لو تنازلنا عنه وقلنا ليس من الإسلام، فلنقل إن الصيام ليس من الإسلام، ولنقل إن الزكاة ليست من الإسلام، ولنقل إن الصلاة ليست من الإسلام. فلنقل الحق الذي أمرنا به، وأجرنا على الله تبارك وتعالى. لا نجامل في دين الله أحدا كائنا من كان، ولن نحاكم إلا إلى ما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلامي الذي أقول هذا اعتبروا ميثاقا بيني وبينكم، لن نخرج في مسألة سنذكرها عن الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا إن كان هناك شيء أخطأنا فيه فلنصحح ولنرجع عنه إلى ما قال الله وإلى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الآن دنيا وغدا آخرة، والموت قريب من أقرب إلينا من شراك نعلنا. ماذا يستفيد الإنسان إن كسب أحدا من الناس أو كسب الناس كلهم وخسر رب العالمين، خسر نفسه هو، خسر آخرته. إذن علينا أن نخلص لله عز وجل، وأن نتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن نقوم لله، وأن نشهد بالقسط، قوامين لله شهداء بالقسط، قوامين بالقسط شهداء لله بفضل الله، نسأل الله ذلك. فيقول شيخ الإسلام: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة. اسمع توسيع أمر الجهاد، اسمع وركز، ده كلام مين؟ الإمام ابن تيمية بيقول ذلك، يقول: والجهاد، وهذا الكلام يقوله في الاختيارات العلمية صفحة 310، والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة. حتى الصناعة، الذي يصنع صناعات عسكرية يجاهد في سبيل الله تعالى، الذي يصنع صناعة مؤداها إيضاح الحجة على الكفار والمخالف مجاهد في سبيل الله. حتى الصانع الذي يصنع، شوف كلامه: الجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة. ويجب بغاية ما يمكنه، يجب عليك بغاية ما يمكنك. إذن الجهاد واجب، ولكن على المعنى الواسع. فيقول: ويجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القاعدة، القاعدين عن القتال وإمساك السلاح، يجب على القاعدة أن يخلفوا الغزاة في أهلهم ومالهم. أن يعني المقاتل الذي يخرج للقتال للزود عن حياض الشريعة وللدفاع عن بلاد المسلمين وعن ممتلكات المسلمين وأعراض المسلمين، الذي يخلفه في أهله وفي ماله بخير، فيقوم بحراسة الأهل وحراسة المال ويتقي الله فيها، هذا مجاهد في سبيل الله، لأنه قاعد. فإذا هذا المجاهد لن يستطيع أن يجاهد إلا إذا قام من في ظهره بحماية الجبهة الداخلية وحماية أهله والمحافظة عليه وعلى أمواله من أن تسرق أو يعتدى عليها. فإذا هنا الذي خلفه وحفظه يكون مجاهدا مثله، يكون مجاهدا مثله. قال: كذلك الجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكره الحق. وذلك أن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وذلك موجود في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 192 وما بعدها. وقبل أن ندلف إلى الكلام عن أحكام الجهاد بتوسع، نذكر مقدمة نفيسة دائما لا تخلو منها كتب الجهاد من بعد زمان الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم كما تعلمون تلميذ شيخ الإسلام ووارث علمي، له مقدمة نفيسة في الجهاد في سبيل الله في كتاب زاد المعاد في المجلد الثالث، حينما افتتح الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. وأنا أرجو من الله أن يفتح الله علي وأقوم بشرح هذا المجلد، أتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من كتب السيرة المعهودة، ولكن أقوم إن شاء الله بشرح كتاب الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وهو المجلد الثالث بكماله، طبعة الرسالة تحقيق الأرناؤوط، كتاب من أعظم الكتب. وكل من يكتب في السيرة وفقهها يعرج على الإمام ابن القيم ليأخذ منه فقه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقه الغزوات، وفقه السير، السير والغزوات. فافتتح مقدمة نفيسة جدا عن الجهاد، نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهمها وتحقيقها، مقدمة من أعظم المقدمات في هذا الباب. يقول: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته. ذروة السنام إيه هي؟ الجمل له سنام، السنام هو الجزء الهرمي المثلث الذي فوق ظهره، وهو عبارة عن شحم متراكم. هذا السنام أعلى شيء في الجمل، فرب العالمين جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام. لماذا جعله ذروة سنامه؟ لأنه به يعلو الإسلام ويظهر. الإسلام يعلو ويظهر بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، القبة العليا، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا. وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن فضائل الجهاد التي وردت في القرآن وفي السنة المطهرة. فيقول هنا ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، الله يرفعهم في الدنيا ويعلي منازلهم في الآخرة، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله لما كان ذلك كذلك، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، أي من الجهاد صلى الله عليه وسلم، واستولى على أنواعه كلها. يبقى الجهاد ليه أنواع ولا الجهاد شيء واحد؟ أنواع متعددة. قال واستولى صلى الله عليه وسلم على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان. الجنان إيه هو يا إخواننا؟ الجنان يقولون هو القلب، وهو باطن الإنسان، الباطن من الداخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده باطنا وظاهرا. وذلك العلماء يقولون مثلا على سبيل المثال الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان، فيقصدون الاعتقاد الباطني. فالإيمان باطن وظاهر، واضح؟ أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. فكلمة الجنان بمعنى إيه؟ القلب، وهي من مادة الجن لأنه خفي، أمر باطني خفي، ومادة الجن معروفة. فلما جن عليه الليل الجن، لأنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، الجنة أو الجنينة لأنها مختخفي من فيها بالأشجار، فالجنان اللي هو القلب أو الباطن. فقال فجاهد صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته صلى الله عليه وسلم موقوفة على الجهاد. يعني أنت لا تستطيع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجاهدا. واحد يقول كيف؟ هل ممسك بسيفه ويقاتل؟ لا، ليس في كل ساعات. قال وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده صلى الله عليه وسلم. الجهاد بالقلب، وهو أن يبغض الإنسان مكروهات الله، وأن يحب بقلبه محبوبات الله، فهذا جهاد، وأن يبغض أعداء الله، وأن يحب أولياء الله، كل ذلك من الجهاد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العمل القلب هنا جهاد، العمل القلب هنا جهاد. فقال بقلبي، كانت ساعاته صلى الله عليه وسلم موقوفة على الجهاد بقلبي ولساني ويدي. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه. وقال هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد من حين البعثة؟ في العهد المكي نعم. قال وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، به الذي هو القرآن. طيب السورة دي سورة ايه؟ مكية. طب هو كان في جهاد في مكة؟ نعم كان فيه، ولكنه ليس جهاد السيف. اذا الجهاد السيف نوع من انواع الجهاد. ولذلك قال وامره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. يبقى الجهاد بالحجة والبيان وتبليغ القرآن جهاد في سبيل الله وجهاد مشروع. قال وكذلك جهاد المنافقين. هل جهاد المنافقين بالسيف؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قيل له في ذلك قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقال وكذلك جهاد المنافقين، إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة. جهاد الخواص هو جهاد من؟ المنافقين، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. الأذان. انظروا إلى هذا الأمر المهم جدا. قال فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة مع العلم. لماذا كان أصعب؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقتل المنافق، ولو كان يجوز قتل المنافقين لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى، ولكنه قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فكيف تقتل رجلا يظهر الإسلام؟ واضح؟ فقال فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، والرد عليهم بالحجج وبيان والعياذ بالله تلبساتهم وشبهاتهم، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. فجهاد الكفار، جهاد المنافقين وجهاد أهل البدع أعظم وأصعب من جهاد الكفر بالسيف، لأن الكفر معروف حينما تدخل معه في معركة، وأي إنسان سيقوم أمسك بسلاح من الممكن، وذلك أنت عندك في الجيوش الآن بيبقى شاب جاي من الزراعة ولا شيء من حرفته ويعطوه سلاح ويعلموه يضرب بالمدفع أو يضرب بالآلي أو بالدبابة، وانت على الأمر يتدرب في خلال أشهر ويصبح مقاتلا. لكن لو جئت بإنسان وقلت له تعال جاهد جاهد المنافقين بالشبهات ورد على الشبهات، بسم الله ما شاء الله، محتاج سنين يتدرب ويذاكر ويدرس، ومن الممكن ألا يكون مؤهلا لهذا الأمر أصلا، لأنه يحتاج إضافة إلى العلم والتحصيل إلى ذكاء وموهبة، وليس كل إنسان يكون مستطيعا أن يجاهد المنافقين وأهل البدع كالإمام ابن تيمية مثلا. ولذلك كان هؤلاء أفراد في العالم، أعداد قليلة جدا في كل زمان. قال ولما كان، إذن انظر إلى ابن تيمية وابن القيم يتكلمون عن الجهاد بمعنى الواسع، وليس الجهاد بمعنى قتال الكفار فقط، وهذا أيضا أمر عظيم. كل ولكن نحن نتحدث، احنا بنتحدث عن باب الجهاد، فلنوضح الأمور التي جاء بها القرآن، لأن الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال جاهد الكفار والمنافقين، والمنافق لا يجاهد بالسيف ولا بالمدفع وإنما بالحجة وبالبيان. فقال ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، لما كان أفضل الجهاد قول الحق، نقول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه. ولذلك جاء في الحديث أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إنك تقف أمام سلطان وجها لوجه، عند مش على المنبر والسلطان مش داري بيك ولا في حاجة خالص، أنت بس واقف عامل بطل قدام الناس، وأنت يا رئيس هذه الدولة والرئيس ده سامعك ولا في حاجة خالص، بس أنت عامل على الناس اللي موجودين دول بسم الله ما شاء الله، وممكن تكون بتستخدم وانت لا تدري، يعني انت بتستخدم وانت ما انتش عارف حاجة وفاكر نفسك بطل، او انت عارف بس الناس مش عارف وفاكرينك بطل وانت بتستخدم، زي احزاب المعارضة، ما حزب المعارضة ما معروف وبقوا حبايب وروحوا بعد كده يتسحروا مع بعض ويشربوا شاي، الدنيا كلها معروفة كده، تجد ده نظام بس تقسيم ادوار، ما في بعض الدعاء برضو شغالين تقسيم ادوار، وش ناس ايه ده بطل ده ما بيخافش، ويقول له يا طاغوت مصر، يا عم في ايه يا عم، ده محمد عبد المقصود بيقول يا طاغوت مصر، طب والحكومة سايبة لي خايفة منه؟ طب ما تبحث كده وتسأل. خايفين منه من بسبب ايه؟ ايه يعني اللي يقدر يعمله هو واللي معاه؟ فكر. لا انتم لا تفكرون. لا فكروا. هذه القضية. فاذا كلمة الحق عنده لما تبقى عنده جوه بقى كده وجها لوجه، اتق الله وافعل كذا واعمل كذا وانت عملت وانت سويت، ساعتها لو اخفى بك الارض وانت ما ظهرتش محدش شافك، لا من شاف ولا من دري، مش كده ولا ايه؟ يبقى كلمة حق عند تفيد الظرفية، مش كده ولا لا؟ لكن مش على المنبر، يبقى هو في مثلا في قصر الاتحادية وانت على منبر في مسجد غمرة وبتتكلم، لا هو شايفك ولا سمعك من اساسه، وانما اللي سمعك ناس تانية في ترتيبات وامور تانية مش مهم تعرفوها. المهم يقول ولما كان من افضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل ان تتكلم به عند من تخاف سطوته واذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الاوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك اكمل الجهاد واتمه. هو لما موسى ذهب الى فرعون قال ايه؟ اذهب الى فرعون، لم يقل امشي في الشارع واشتم في فرعون وقوله جمع الناس، لا روح له ادخل عليه وقول له وجها لوجه واتكلم معاه. هنا القوة وهنا البطولة وهنا الشجاعة وهنا الجهاد. ولذلك قال لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به. وفي النهاية حدث ما حدث كما تعلمون، أن محمد عليه الصلاة والسلام فقد جابها طواغيت الشرك في مكة وما خاف من أحد صلى الله عليه وسلم. وحتى حينما حدثت وانفض الناس عنه في غزوة حنين، إذا بيقف في المعركة وحده ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه يركن إلى ركن شديد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، لأن العبد إن لم يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه لا يستطيع أن يقف أمام الكفار في المعركة، ولا أن يجاهد باللسان ولا بالبيان ولا بالحجة، فليجاهد نفسه أولا، وإلا فمن الممكن أن يأتي الإنسان وهو مستعد للجهاد. خرج الرجل معه فأس، إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأجتث هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. في شجرة تعبد من دون الله؟ هروح أقطعها. راح جاي الشيطان له، تصور له في صورة رجل، وقال أولك خير من ذلك؟ في خير من إنك تقطع الشجرة. قال وما هو؟ قال حينما تستيقظ كل يوم فتجد تحت المخدة 1000 دينار. 1000 دينار؟ طب ما لي بهذا؟ أنا رجع خد الفاس ورجع، فتح شال المخدة، صبح الصبح شال المخدة لقى 1000 دينار، نسي الشجرة. تاني يوم صحي لقى 1000 دينار، نسي الشجرة. تالت يوم ملقاش 1000 دينار، راح مسك الشجرة وخارج قابله الراجل، قال رايح فين؟ الشيطان في صورة الرجل. قال له انت رايح فين؟ قال اقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال انت كذاب، انت خرجت من الألف من اجل 1000 دينار. ثم طرحه في الارض مكن منه، لانه في المرة الاولى خرج صادقا مخلصا فلم يكن للشيطان عليه من سبيل، لكن حينما خرج من اجل 1000 دينار اصبح للشيطان عليه سبيل. قصة بتذكر في الكتب وهي قصة معبرة، حتى وإن لم يكن لها سند صحيح إلا أنها معبرة تبين أن الشيطان لا يكون له سبيل على المخلص على الصادق، وإنما السبيل لا يكون إلا على من. ولذلك قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقال ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث صحيح، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. قال كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، يبقى جهاد العدو فرع من جهاد العبد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، يحارب نفسه في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، اللي هما الكافر والنفس الأمارة بالسوء، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو أي الشيطان واقف بينهما، بين الكافر وبين النفس، يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به من الإرجاف، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد زينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لأن الكفار أعوان للشيطان، فكيف تقاتل الأعوان وتنسى المحرك الأصلي وهو الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفطر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، بلاهم يعني إيه؟ امتحنهم، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه، ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، في الفرقان. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ربنا قادر على أنه يفني الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، جعل امتحنكم بعضكم ببعض في صورة القتال. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، في صورة القتال. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبا، وأرسل إليهم رسلا، وأمدهم بملائكة، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، لو امتثلوا ما أمرهم الله به ونفذوا مطلوب الله تبارك وتعالى وانتهوا عما نهاهم الله لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم. يبقى معنى ذلك أن الكفار لو سلطوا على عبد من عباد الله المؤمنين أو على طائفة من المؤمنين أو على مجتمع من المؤمنين في زمان ما، فإن المسلمين أوتوا من أنفسهم لأنهم قصروا، لأن الله جعل قاعدة: إن تنصروا الله ينصركم، يبقى إن لم تنصروا لا تكون محل نصرة لمحل نصرة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك إن وقعتم في المخالفات وحدث لكم معاقبة وتسلط عليكم الكفار فإن الله لم يجعلكم تيأسون ولم يجعلكم تقنطون من رحمته، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم. ولذلك انهزم المسلمون في غزوة أحد. لماذا انهزموا؟ قال قل هو من عندي أنفسكم. إن الله إن هو قال قل هو من عندي أنفسكم، إذن هو من عند المسلمين. يبقى معنى ذلك أنهم هم الذين خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خالف الرماة. فماذا كانت النتيجة؟ عوقبوا بأن أصبحت الدولة ضدهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقال بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم. يعني دفاع الله عنكم أعظم من دفاعكم عن أنفسكم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، فدفعه ودفاعه أعظم من دفعكم عن أنفسكم. قال بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم وجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة. كلما قوي إيمانكم قوي دفاع الله عنكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه أي الشيطان يعد الأمانية ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، كل ذلك ينهى عنه الشيطان. فجاهده بتكذيب وعده اللي هو الأماني والغرور والفقر والأمر ومعصية أمره اللي هو الأمر بالفحشاء مش كده والنهي عن التقى، فينشأ له من هذين الجهادين مجاهدة الشيطان قوة وسلطان، شيء داخلي من داخلك، قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبي ولساني ويدي ومالي، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس جاهدوا في الله حق جهاده، قال هو استفراغ الطاقة في الجهاد وألا يخاف في الله لومة لائم، وقال مقاتل اعملوا لله حق عملي واعبدوه حق عبادتي، وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. بعض المفسرين قال إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ لأنه تكليف بما لا يطاق، وجاهدوا في الله حق جهاده منسوخة. فابن القيم يقول وأخطأ ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين. فما يكلفه الشافعي غير ما يكلفه المتكلم، غير ما يكلفه عمر بن الخطاب، فكل يكلف على قدر علمه ومقدرته وفهمه. فيقول وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء آخر يعني. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني يقول حق تقاتي وهذا تكليف بما لا يطاق، ثم يقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف يجوز هذا؟ قال والحرج الضيق، بل جعله رب العالمين واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، الحنيفية في التوحيد والسماحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في ديني ورزقي وعفوي ومغفرتي، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلق عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه، كل الذي حرمه جعل لك مقابلا عوضا عنه من الحلال الذي يكون أنفع لك مما حرم عليك وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام، انظر إلى رحمة الله، ويسعه الحلال، ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ قال المحقق أخرج الحاكم عن الحسن في قول الله تعالى إن مع العسر يسرا، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورجاله ثقات لكنه مرسل، لأن الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجاله ثقات لكنه مرسل. يقول فصل إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، ونقف على هذا الفصل لنتمم في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، ونسأله الإعانة إنه على كل شيء قدير.